الليلة أسعدني الزمان أناني بشوفك منى والليلة أسعدني الزمان أناني بشوفك المنى يا بختي يا ناس الظروف لمتني بأجمل منى ಸಿದರೆ ನದಿಯಿರು ಯಾವೆಲ್ಲನೋ ಜನಕ ಹವಾಯಿ ನನ್ಸಲ್ ಮಾಕೌದ ದಿಶೋಗಿ ದಿಶ್ತಾ السعيد في الدنيا بس البس رضا خاتم